التعوذ بالله من أربع بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هل هذا واجب؟ أقول بل هو سنة ليس بواجب. سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أما الحديث الوارد بلفظ الأمر: إذا تشاهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع وذكرها، فلا صح بلفظ الأمر، إنما صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على الاستحباب قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. السلام.